جوا في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغ نيوز أن اللجنة التحضيرية لفعاليات الخمسة رعاب القومية المشتركة في كوريا الجنوبية أقامت حفلة تذكارية لخمسة رعاب يوم الخامس عشر من هذا الشهر أمام بوابة كونغامون بسيول بحضور أكثر من 300 منظمة مدنية واجتماعية. أكد فيها المتكلمون أن الولايات المتحدة واليابان هما مسببان رئيسيان في انقسام الأمة، ولابد من حماية كرامة الأمة من خلال تعاون الأمة الذي يكون فيه الجنوب والشمال واحدا. هذا ونفس اليوم أصدر الناطق بلسان الجمعية الوطنية للمغتربين الكوريين في الولايات المتحدة بيانا بمناسبة ذكرى 71 لتحرير كوريا، وأكد فيه على وجوب حل مسألة توحيد الوطن بتضافر قوة أمتنا وجمع ذكائها.